أنادي الحق في ليل دهيم أصدق النجوى، وأدعو الله من قلب سليم يطلب التقوى. أنادي الحق في ليل دهيم أصدق النجوى، وأدعو الله من قلب سليم يطلب الأفني للمنى فرحا على الإيمان والتقوى، ولي في الليل تسبيح وفي الأسحار لي نجوى. للمنى فرحا على الإيمان والتقوى، ولي في الليل تسبيح وفي الأسحار لي نجوى. سبيل الرشد منهاجي وقصدي منهل التقوى، سبيل الرشد منهاجي وقصدي منهل التقوى. وأهوى الخير يا ربي كما كل الورى أهوى، كما كل الورى ترى. ناجي الحق في ليل السلام عليكم ورحمه الله. الحمد لله نحمده ونستغفره بذاته، واصلي وسلم على سيدنا رسول الله محمد صلاه وسلاما طيبات ذاته الكريمه. وبعد، بدايه نحمد الله سبحانه وتعالى قدر لي ان اعود مره اخرى الى هذا المكان الطيب المبارك وسط هذه الامور الطيبه التي اجتمعت الى سعيه تحصيل علمي ومعرفه الحق. فنسال الله سبحانه وتعالى الا يحرمنا من هذه الجلسات الطيبه، وان يجعلها في ميزان حسناتنا، وان يجعلها خالصه لوجهه الكريم، وان يجعلنا من الذين يجمعوننا بين العلم والعمل، انه سميع مجيب الدعاء. كما تعلمون لكل مقام مقام، وبالطبع نحن نمر باحداث متلاشقه. ينبغي بالطبع ان يكون لنا وقفه معها. وهكذا العلم ينبغي الا يبعدنا عن الواقع. فاذا اردنا ان نسقط العلم على الواقع الذي نعيش فيه، فاجدني اذهب بحضراتكم الى الحديث عن قاعدتين ارسال الاسلام. نص عليها القران ونصت عليها السنه المطهره، وتلك القاعده دائما اقول لطلبه العلم اذا اردتم ان تنظروا اليها بدقه فهناك حديث قد اخرجه احمد في مسنده بسند صحيح. هذا الحديث يجلي لك هذه القاعده التي ترتبط بهذا الواقع الذي نعيش فيه ونحن في حاجة إليها في كل يوم من الأيام. تعال فاسمع عن هذا الحديث ثم انظر ماذا تقول هذه القاعدة، ثم تعال نسقطها على واقع نحن نعيش. النبي صلى الله عليه وسلم يذكر في هذا الحديث والذي أخرجه أحمد في مسنده في الإسناد الصحيح فهوي كان رجل في من كانوا قبلكم يبيع الحمرة وما كانت الحمرة قد حطمت فرجل بيع الحمرة الخامس بيع الحمرة وحتى لما جاء الإسلام في بعض من الإسلام يقول وكان له قرد برقي يقول النبي صلى الله عليه وسلم فركب سفينة رجلين سفينة ومعه قرد ومعه الخمر الذي يبيع فكان إذا أراد أن يبيع الخمر شابه بالماء فجعل النصف خمرة والنصف ماء وفي السفينة يبيع الخمر خمر ما حكمت في واحد يقول طيب أنا أكل كوبا من الخمر يجب عنه يقيد الخمرة بالماء فيجعل النصف خمرة ويجعل النصف ماء حشيش ومخلوط يقول فلما باع الخمر جعل الماء في صور في الصور ها في صور جعل الماء في صور وإذا بالقرض يدخل الصورة ثم يصعد إلى الدخل دخل سريع على السفينة فجمع مال هذا المال فيه غش قرد دخل هذه الصورة التي فيها المال وصعد إلى الدخل أعلى السفينة ثم فتح الصوت الذي هو بيت فأخذ يرضي درهما في الماء ودرهما في السفينة أو صفات بعض العلم طب ده إيه؟ طب ما كان قادر يرمي الصوت لتنميها في الماء لذا يفتح يضرب في الماء ويضرب في السفينة إذا هو قرط موجه موجه من ميبا مش معقول الصح مش معقول الصح موجه من ميبا من الله هذا التوجيه من الله يقول به هذه رسالة مرسالة لهذا الرجل ولها إلى أن تقوم الساعة أن الجزاء جنس العمل عمل والدين درهم حلال ودرهم بالماء اللي كسبوا من الماء اللي حصل ذهب إلى الماء اللي خدوا الحلال جاب بالضبط يعني عندهم بضاعة يجعل النصف ماء والنصف هي بضاعة اللي خدوا في الماء ألقي فين؟ في الماء في الماء هذه دقة وعدالة من الله تنص على أن الجزاء من جنس إيه؟ من جنس العمل وكما تعمل تجاهد في القرآن الكريم أفصل لهذه القاعدة في آيات كثيرة جدا ولكن أصرعها إلى أذانكم قصة أصحاب الجنة أصحاب الجنة إيش فعلوا؟ لهم أب صالح هذا الأب الصالح كان يزرع جنته بستانه قامه ضيعه كما تسميه يأتي يوم الحصاد فيؤدي للفقير وللمسكين حقه. ربنا قال ويأتي حقه ايه؟ يوم الحصاد. فيأتي يوم الحصاد يؤدي للفقير وللمسكين حقه. توفي الله وولد الأبناء فماذا قرروا؟ قرروا أن يحرموا المساكين ولا يعطي المساكين شيئا على الإطلاق. قالوا طيب اليوم يوم الحصاد وهذا هو اليوم الذي احتاج المساكين أن يأتوا إلى أهلنا ليأخذوا حقهم. طيب احنا نعمل ايه؟ قالوا نبكر يعني يا مستبلك واقصد. وقبل أن يأتي المساكين ننصرف فأقصد. فبنص القرآن إذ أقسموا ألا يدخل النهج يوم عليكم مفيش مسكين هيعتبر ده خلاص. واحسبوا ليقومنها مصبحين يعني مكان الصبح ولا يستثنون. سواء بقى كان مقلوش ان شاء الله او لا يستثنون شيئا للقراءة على الاطلاق. ايه اللي حصل؟ الجزاء من جنس العقل. هو عايز يعمل ايه؟ أن يحرم المسكين فحرمه الله وأقسام لا يستثنون شيئا للمساكين فمن استثنى الله شيئا له. شوف اللي ماشي القضية ماشية ازاي؟ هحرم اتحرم مش هخلي المسكين شيء لم يطلع له شيء فأصبح كالصليب في جزاء من جنس العمل. السنة تكلمة الاعتزاء من جنس العمل بس بصورة عكسية ومش كل وحش. وبرضه هي تأتي جنس العمل بس العمل ايه؟ العمل طيب. فيأتيك حبيب في صحيح مسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين رجل يسير في بلاء. بعد السلام ايه؟ الصحراء. صحراء مفرطة بين رجل يسير في بلاء إذ سمع صوتا ينادي في السحاب. وقال عليه الصلاة ينادي في السحاب يا سحاب اسق ظمأ فلان. تخيل الصحراء سحابة تساق إليها هو يمسك السحاب مش انا ولا ولا السحاب يمشي فيه. فهقول بيقول الم طرأ ان الله يسجي السحاب يسوق وهو مساق لامر الله مساق لامر الله يوجهه كيف ما شاء. السحابة تاتي الى هذه الصحراء المنفلقة ويأتيها امر من الله اسمي صفحة فلان بالاسم كده. فمن يتعلم فتتبعه صفحة فلان. فوجد انها انزلت ما انا في حرب فكان مصروف كده. ثم اخذ الماء يسير بين احجار هذه الحمر ثم راه يدخل من شرطه. الشرطة هي فتحة في حائط بستان نزل فين والمية ماشية رايحة فين ودخل فين. سبحان الله سحابة شرط إلى هذا المكان تأخذ هذا الأمر تدي هذا المد في هذا المكان علشان يسير ويدخل من هذه الفتحة مودة فالرجل فقدر فضوله فذهب الى البستان واستاذن على صاحبه ثم قال له ما اسمك؟ ما اسمك فقال فلان فاذا به الاسم فالذي أمر فيه السحاب في جبال تسقي ظل أحزاب ولا كان حرب تقتل ولا تقتل فسأله ماذا تفعل في حقيقة هذا؟ قال أبي في يوم عصامي فآخذ الثلث لآكله وأولاده وأدخل الثلث وأجعل لي فقراء الثلث فأجل هذا الذي به بلغت شو الصورة اللي فاتت؟ ها؟ قال لا اليوم عليكم مسكين ولد شو الصورة دي؟ لا تسلم يعطي المسكين ثم ربنا سبحانه وتعالى يعني لم يعطيه ويسوق الماء إليه هذه قضية ينبغي أن نلتفت إليها لأنه ينبغي أن نشير فيها في حياتنا قضية الجزاء من جنس العمل هذا في القرآن وهذا في السنة في واقع كما قال عشان بقى نجي للواقع في واقع سبقان كيف كانت هذه قاعدة تسير قاعدة الجزاء من جنس العمل ابن عساكر عليه رحمه الله في سفره الجليل تاريخ دمشق والمعروف تاريخ دمشق ذكر برواية يحدث بها سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال بين رجل من بني إسرائيل يجلس على ساحل بحر إذ رأى رجلا يسير سينادي ويقول من رآني فلا يظلم أحد ويبشر من إيه؟ من رآني فلا يظلم أحدا ربنا سبحانه وتعالى يجعلها تصدق للناس بالحق بعدما كانت في باطل يعني باطل فربنا سبحانه وتعالى يؤدبه ويربيه فلما يؤدبه ويربيه يسير داعية الحق ويكون أبلغ الناس بالدعوة إلى الحق فهذا الرجل يجي ويقول من رآني فلا يظلم أحدا يشوفني هو حفظ الحق فلما سمعوه هذا الجالس عجب مما يقول فقال له ما قصدك اسمع زمان أوي قلت لإخوانكم كنت أتمنى أقول قصتي ومحاضرتي ككلمة شهر أو أي مجمع شهر تسمع ما بيقول يقول له كنت رجلا شرطيا أشتغل من الشرطة حبيبي كنت رجلا شرطيا يقول فمرقت في هذا الساحل الشرط جدا عندها انا اعتمد عليها كنت رجلا شرطيا فمرقت في هذا الساحل فرايت رجلا يصطاد فرقبت وقفت فأحرج السنة سنة كبيرة فأعجبت سمك يقول فقلت له هاتلي هذه السمك نفسك جديد وبقيت من السمك فأطلقت فيها أثناء أثناء اليوم بالبعض يقول بيتبع بيتبع فأطلق في سكن حبيب وكان فيه تلفزيون واحد كده نوم لواحد في عصابه مرض راح مصيبه جميل التليفون واحد ما خلصه قال له اديني مكويه بس لو اسمع طبعا كده قال له اديني حاجه صعبه فراح مدي شيل هو الثاني وحط اجازه ماشي العشاء المباح يعني يقول فحملتها الى بيت ودول الاستغلال وروحهم الصديق. سيد النهارده يقول لك كده جوه خلاص طيب حلقنا الاهل البيت وتعرفوا بيعملوا نفس اهل البيت كده. روحهم الصديق قوي جاب كلمه كبيره كده يا حبيبي يا ابوي فذهبت بها الى اهل بيتي وقلت لهم اصلحوها. اصلحوها يعني صلحوها يعني نظفوها بقى ونجفوها ونشفوها عشان الكويت خلاص. فقلت لهم اصلحوها. يقول واذا بي اشعر بضغط في اثبات ضغط يعني ايه الم شديد في البعض. يقول في اليد التي ضربت بها الرجل والتي حملت بها السم وهو الجزاء من سرعة وإن تشتم ربك لبيه من صار لبيه من صار. وبيشعر بالألم في أصبعه لا يأكل السمكة ولا يستمتع بها. يقول وكان لي جارا وكان لي جارا يدارك طبيعي يعني. وكان لي جارا يدارك فذهبت اليه فقال هذه الاكل مرض يجي الله على السيدان الداخلية كده تقعد تاكل في الحب والعياذ بالله وبعدين تشرح منه على باقي الجسد. قالوا ايه؟ هذه الفكره. فاما ان تلقي اصبعك واما ان تاكلك. يعني تخلص من صباعك ده يعني تنميها وتحس بكده لحد ما تخلص عليك. ايش يفعل؟ اما ان تلقي يعني ايه؟ يبطل. فإما أن تلقي وإما أن تأكل. فقلت ألقي وصرف فبطلت بيتي. فلما عدت إلى بيتي شعرت بالضغط في عظمي. يبقى العملية راحت فين؟ حتة تانية حتة تانية. هو قال اللي فيها بقى طيب هيرجع له هيقول له طيب نقطع من الحظر وبعدين نضرب في عينه ثانيه يقعد يقطع فيه لحد ما يخلص عليه. خلاص فماذا كانت النتيجه؟ يقول فخرجت من البلد وقد منعني من الذهاب اليه الخوف. طيب واحد عايز يقول له اقطع ثاني لكن خالد يقول نمت على وجه من الالم الم شديد جدا. فقال ماجد الله ما على وجه الجن. يقول حتى تملك مني التعب. حتى تملك مني التعب. يقول فجلست في طيب شجره فغلبني النوم. لا فاتاني هذا وقال لي إذا أردت أن تستريح من الألم وأن تحفظ أعضاءك فرد الحق لصاحبه. يقول فاستيقظت وأدركت أنها رسالة من الله. عايز تخلص من أنت كده رجع الحق لصاحبه. شوف أكل مالا بغير حق فصلح الله عليه ايه؟ أكل ذلك. أكل مالا بغير حق فصلح الله عليه أكل. رد الحق إلى صاحبه. إلى صاحبه. يقول فخرجت أبحث عن الرجل. أبحث عن الرجل. دار عليه ساحي إلى أن وجدته. فلما رأيت رايته اقبلت اليه وقلت له الا تعرفني؟ فقال لا، خمس وعين رؤوف من رؤوف زي انا في الاخوات كما قلت له جالس مع صديق. فجي واحد عدى من البلد عن كده وقال معه مرضوك فجي وجاج بقى ايه كوبنا مع الزين كوبنا مع الزين كوبنا مع الزين صوت اللي بيقول بيقول وقال المضانين بيحرق بيحرق فبالشارع فلا تعرفني؟ قال انا الذي ضربتك بالصوت على رقبتك او على راسك واخذت منك سببك وهذا انا ملكك فاعتقني. ملكك يعني ايه؟ يعني مش متعب ليه؟ لا ده خد بالك من الحكايات. الظالم يظل اسيرا لمن ظلمه باسيره دنيا واخره. يظل اسيرا لمن ظلمه دنيا واخره ولا ينجو من هذا الاسر الا اذا احله المنظور. المنظور يعني ايه؟ يا خديجة والإسلام بطار سبحان الله. إذا ازداد الضرر يقول ثم قام الرجل منصرف فقلت له يا عبد الله استحبك بالله قبل ان تنصرف ان تجيبني قطع الفتى قد اعدت عليك بعيد عليك فدعوت عليك يعتبر فيه مظلوم ما بيدعيش. سبحان الله تعرف قبل الأحداث لما تحدث بعد 15 أنا كنت لسه جاي من معتقد بلاش اليوم خلاص على أي من أولاد الإجابة على شرط الأمر أقول في هذه المحاضرة فقلت فينا بخاطر الحكام المسلمين ينبغي ان يطاعوا في بلاعه مصر كما كان الحكام عشان عدت سنه وهم دلوقتي هم فين؟ بلاعه ده قلت وده مكانهم في الطبيعي كتير اللي بيجوا عليهم والواقع قال هذا الكلام واحنا في سن يعني الله في اسود السجون وسجن الزعر فلما قرانا اني وضعت في الكون ده قال صلاحات وربنا بيشكي منه العراق والدعوه التعليم والمانيا بشكل تعالى فالاخوه كلها قام بتكريم بدر الله انه ما يرجعش موت انا سيدي جدا سيدي جدا قلت له لا احنا نصحح الدعوه وزعلان كويس دعوه نصحح الدعوه يا جماعه الاخوه قمنا الليل ندعو كانت دعوتي اني سالت الله الا يميتك حتى يهلك ويحسنه على ابنائه ويحسن ابنائه عليه ولذلك لي دعوه انه لا يموت حتى ربنا يهلك يحصل عياله عليه ويحصله على عياله لانه ما فعل بنا هذا فعل بنا هذا يا بقول اخر مره هي حكومي وتكلمت دخلت تكلمت مع هذا الكلب القرين الكلب في جهاز محكمه الدوله ده وانا رايح منه فكان قولي له كده فيه قصه ظالم واللي بيحكمك ظالم ومصيره ان شاء الله جهنم وبئس المصير بلد بيتم الخاص من ربنا فقرا بالله من ذهوله بعثوا قبضوا على ابني عشان المفروض ابني والدي فدعيت ربنا كده يحصل على عياله ويزيله كمان ويحصل عياله عليه زي ما هم لما يكونوا يدفعوا على نفسهم يحصل على عياله ويزيله في السجن لكن يبني الجزاء في بيت العمل والله كان في دعوه ان ربنا حصل عياله عليه ويحصلوا على هذا هو عايز معي هذا لا احنا مع الاخرين يعني كم من الشباب قتل في سجون هذا الكتاب كم من الشباب كم من الشباب منسقوه وبعثوا به افاعيل عشان دلوقتي المعاديه اللي طلعت ده ما ينفعش ده الرئيس ده هو حمد يعني عمل ايه؟ انا ده قلت بصوت طب الزواج احمد الصدفه ما ده راجل انت قاعد يقطع راجل انت تضرب عيال من الناس شهد وبعدين يا عم انا اخبار الله انا في تعبير بقول والله يا ليته ضامنا نحن وعجب اسرائيل كان زمانه خارج بيت ابوكم وريحنا منه والله

是唱歌的来宾，因为录的都是高冷的美容，然后咱们的故事就是六岁，本周是吧？来三六岁，好，可录的是里面的人物，所以让你不会发现你一起在那边的时候，那就干吧，让你拿着老板的姑娘，把小孩上多。طبعا تنزل فيما بعد المشروع فقال تنزل الذين ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم في الشر فخذ الطب يعني يا حسن الاخبار بفضل الله اما ان لك تحكم بشرع الله وتفتح سيول الشباب المسلم لا تكفر لا تكفر قل بفضل المصريين عندنا عاداتنا وتقاليدنا عاداتنا اللي احنا بنروح نعمل حاجه وعمره ما بنرجعش فاضيين صح؟ يبقى عشان في بحث جميل مش عارف مش عارف كده دي عادات عشان الناس كده ما بخش في عدد ما بقاش فاضي ما بخش جامع اربع علم على المريض ده اللي بعمله فاضي ده غلط ده غلط مش كده تقول لي الناس والناس تقول لك يا مش عارف ايه الله يعلم الناس اللي بتطلبوا الانصاف والعقل والسماع واللي واللي واللي ما تتكونش شرط حرمية عشان طيب المؤسسين وتصلوا معهم مش ده ليه بقى لو عندهم عين بقى السجن والمعتقل وحش ممزق ومقطع وانتوه كان ادم يده ها ما تقولوش شرع ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا كانوا ضعفوا بالاعدام لكن الناس مش دجاله حرب الناس مش حرب مش عارفه ليه اللي كان بيحصل كده في الحياة بتاعت مهلاوة عصابة كلها فبتكلم الناس دي كم ألقى في أناس شرفاء أصحاب كلمة الحق في السجون ما كان لابد أن تلقى في السجون من باب إيه في جزاء في البيت العام واللي كانت دعوات إن يشربوا من نفس الكاس إن يشربوا من نفس الكاس والله يقول لك دعوات دي جد ربنا يميزوا حتى لو تلقى ويلاقي مال لاقين ويتحصل على مال ولا يتحصل بس خد بالك ده ليه اخذناه ليه الحضانيه ده؟ كفر سياد ده روح هناك ده هو ايه؟ كفر سيادته تقيل بين هذا بين هذا ده لسه ده لسه سبحان الله الغني هينصرف صاحب السمكه هذا الشواطي راح استحق بالله انت دعيت عليا قال أما قد استحسني نعم قد دعوت فيوم أن علمتني بصوتي وأخذت سمكتي دعوت الله فقلت يا خلقته قويا وخلقتني ضعيفا تقول مطلبة خلقته قويا وخلقتني ضعيفا ثم صلته علي فما منعت عني ظلمه وما اعطيتني قوه ان تنعمه اللهم اني اسالك ان تبين قدرتك فيه وان تجعله عبره للناس قال له ايه قال له والله قد اجاب الله دعوتك وجعلني عبره للناس وجعلني عبره للناس الواقع اللي احنا فيه اللي تيجي تقول يا لبان وعلاء دخل الشيء والمدعوس هيحصل قريب ان شاء الله يا معقوله يا ابني مش ايه عدم معقوله ده هو ده المعقول هو ده الجزاء لجلد العمل هو ده المعقول الجزاء لجلد العمل هو ده الشر الجزاء من جلد العمل وعشان كده اوعى تقول ان ده مش معقول قال مش مستجاب لا هي دي قدره ربنا ولا تحسبن الله باطلا عما يعمل الله اوعى اوعى في نفس الوقت اوعى تتحصل على الكلام دول زي ما بيحصل بعض المنظورين ها؟ القوم الذين ظلموا مش تتحرك بقى يعمل ايه؟ والحمد لله رب العالمين. بتسمع كلام على تفسير يقول ايه؟ يا حرام تزوج بتفصيل وقلت حسن يا عيني الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين. شوف الواقع اللي حواليك ده وتقول صدق الله وصدق رسوله الجزاء جنس الجنس العام. هذه كلمة أردت يعني أن أستفتح بها القراءات مع حضراتكم إن شاء الله تعالى. يكون هنا مش مستقيم الخميس. الخميس الجاي هيكون في مسجد صاف. اللي بعديه يبقى خميس هنا وخميس في مسجد صاف. إن شاء الله تعالى. الخميس القادم بتاعكم يبقوا عليك حواليا يقولوا يعني احنا وحشنا التفسير. فإن شاء الله في هذا المسجد سأبدأ في تفسير القرآن من أول. فنأخذ من أول سورة البقرة إن شاء الله. وربنا بقى يعطينا من الأجل والوقت ما نستطيع إن احنا نقوم به إن شاء الله تفسيرنا للقرآن الكريم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. نعم. يعني لما يجيب كله كده في ذاك الوقت مثلا حقيقة الجيد البطل لا حقيقة مستمش حقيقة مجال.